مبصرة لتبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل كل شيء كل شيء كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا اقرأ كتابك وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من

جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وهكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الداعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجاوي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الإسلامية مركز ربيع إدارة المهندس مديح العجوز بن طاهر مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية إدارة الحاج محمد المهدي وأولاده بمركز مدينة كرمز الخدمة البندقية الممتازة إدارة الباشمهندس جمال شبل المقيم بصدى مركز نميل الأمني شكر الله سعيكم جميعا.